رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، وكلما عاود رمضان الكريم حلوله ضيفا كريما على المسلمين، عاودتهم نسماته الحبيبة تهب على قلوبهم ونفوسهم في صورة ذكريات ترتبط برمضان، وانطباعات انطبعت بها نفوسهم وتشبعت بها مشاعرهم عن شهر الصيام. في أعماق نفوسهم تترسخ هذه المعاني حتى تذكر كلما ذكر الشهر الكريم. ومن أول ما يرتبط في مشاعر المؤمن برمضان القرآن الكريم، فرمضان شهر مدارسة القرآن. ولقد كان جبريل عليه السلام يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، يقرأ النبي وجبريل يسمع، أو يقرأ جبريل والنبي يسمع. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما يستهل به آيات بينات من كتاب الله الكريم. القارئ الشيخ محمد الليثي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا

ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين.